قال الإمام رحمه الله: باب من أسرع في مسجد حاجة أو قصر. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن أبي عن ابن أبي بليت مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: قال صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: العصر فأسرع ثم دخل البيت. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. على آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في الآداب. يقول رحمه الله: حدثنا أبو عبد النبي حافظ المخلد على حدثنا عمر بن سعيد على حدثنا ابن أبي مليكة محمد على حدثنا عقبة بن الحارث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم سلم ذهب إلى بيته مسرعا. والترجمة: باب الإسراع في المسجد. ترجمة البخاري رحمه الله: باب الإسراع في المسجد. يعني الإنسان يسرع لحاجة ويسرع لكذا أنه مو مكروه. إسراعك لحاجة وإسراعك لشيء أنت مسرع لا يقتضى حاجة ولا يجب استقبال أمر كبير فهو لأجل كذا مو مكروه. النبي أسرع عليه الصلاة والسلام لحاجة ثم وصل بيته ثم تصدق بثلاثة دنانير كانت عنده تصدق بها ثم رجع إلى محله عليه الصلاة والسلام. الحديث أبو عاصم النبي معروف الضحاك بن مخلد وسعيد بن العاص والثاني والرابع الحارث قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من العصرة. أكد أنها العصر صلاة الوسطى. صلى من العصرة ثم لما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام أو أنه قبل أن يكبر. أما أنه قبل أن يكبر أو أنه لما سلم من الصلاة أسرع إلى بيته يجري إلى بيته في جواز الجريان وأنه ليس مطلوب. يعني تجري تسرع الإنسان في مشيتك إذا كان لك حاجة أو تريد تلحق تسلم عليه أو تريد أن تبني حاجة ليس مكروها كما قال بعضهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيته حتى دخل بيته ثم أخذ ثلاثة دنانير وتصدق بها. ولما صلى عليه الصلاة والسلام وانتهى أخبر الصحابة رضي الله عنه الذي حمله على الإسراع أنه تذكر أن في بيتي ثلاثة دنانير وخشي أن ينساها أو يموت عليه الصلاة والسلام والدنانير في بيتي. ينظر الحرص على أن الإنسان لا يترك وراءه شيء لا يحتاج لا يحتاج لا يترك الإنسان وراءه شيء لا يحتاج من الذهب والفضة لأنه يكوى بها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. بعض الإخوان كما نسمع في عصرنا اليوم يقول حتى حلي المرأة يزكى لهذه الآية. نقول له: ليس كذلك. آية من الصحابيات الذي عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه منها زينب الثقفية زين امرأة عبد الله بن مسعود ومنها زينب الثانية ومنها فلان وفلان عشر من الصحابيات كما قال صاحب المغني. يقول عشر من الصحابيات عندها ذهب حليها كله ذهب ما يزكينا. فإذا كان عشر من الصحابيات حضرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذنا فتوى وأفتاهن بأنه لا زكاة في الحلي لا قيمة لمن تكلم لا قيمة لمن أعطانا رأيه يجيب رأيه يخلي رأي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا محال. هذا من المستحيلات أن نترك حديث الرسول نأخذ برأي الناس أو بآرائهم أو بتفسيراتهم. نبرز لمن خالف الرسول الحال كل كلامه يأتي يخالف حديث الرسول أو حديث بعض الصحابيات عن الرسول فإننا نبرز به الحال حتى لو ثبت عن الصحابة فإننا نبرز بكلام الناس الحال كله. إذا خالف قول من أحوال الصحابة يخالف بكلام الناس نبرز بكلام الناس كاملهم ولا نسأل عن قيمة ذلك. نظر في كلامه خائنا من كان، نظر في كلامه الحال، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابيات في وقته لا يزكينه، حيث أن الصحابيات يزكينه ولا يزكينه، الحلي لا يزكى بإجماع علماء الإسلام إلا أخواننا اللي طلعوا علينا جدد، فإنهم يزكون زكاة حلي، الحلي زكاة، يقول للآية، وهذه الآية تفسير لهم فهموا لهم هم وتفسير لهم هم. أما الصحابة التابعون وتبع الأتباع علماء الإسلام إلى يومنا هذا فإنه لا زكاة بالحلي التي تستعمله المرأة سواء ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو مرجان أو غيره، مما لا زكاة فيه لا يوجد، فإنه لا زكاة فيه إطلاقا. ما دام ثبت عندنا أن عشر من الصحابيات لا يزكين في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ويستفتينه ويسألنه يفتيهن، فلا قيمة لمن خالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابة، يخالف كلام الرسول أو كلام الصحابة الذي مثبت على الكتاب والسنة، فلا نقبل كلامه إطلاقا. فالشاهد أن الحلي لا زكاة فيه سواء كان فضة ذهب أو فضة، سواء كان ذهب أو فضة، لكن الذهب اللي مجموع عند المرأة مجموع وهو مصنوع ما بعد صير ما صير ولا صار حلي، إنما ذهب مجموع خليته عندها تزكيه، نعم إذا حال عليه الحول تزكيه. الذهب إذا كان عند المرأة أو الفضة إذا كان عند امرأة مجموع عندها أو عند رجل تقتني الذهب على شأن يبيع يشتري فيه فإنه يزكى حينئذ، إذا حال عليه الحول يزكى حتى لو كان حلي، فلو كان حلي عند المرأة تبيع تشتري فيه أو عند رجل يبيع يشتري فيه فإنه يزكى حينئذ. يسمع علماء الإسلام أن الحلي إذا كانت تبيع تشتري فيه ما هو للاستعارة وله للاستعارة وله للبس ولا شيء، وإنما تبيع تشتري فيه إذا غلي باعته وإذا رخص شرته، وكذلك الرجل إذا كان يشتري ذهب أو فضة أو يشتري حلي فإذا غلي باعه وإذا رخص شراه، فهذا أيضا يزكى إذا حال عليه الحول يزكى، كل الأربع الحالات يزكى إذا حال عليه الحول، إنما اللي ما يزكى الحلي الذي تلبسه المرأة، حلي تلبسه المرأة أو تغيره بعد جارات، هذا لا يزكى بإجماع المسلمين. قال رحمه الله باب الشريف. باب الشريف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنزل استلالا. يقول البخاري رحمه الله باب السرير، يعني حكم السرير إذا كان الإنسان نائما عليه وزوجته بجانبه جمع، زوجته معترفة هنا ويسلم، القبلة هنا وزوجته معترفة تسلم عليه، رجليها تحت السرير أو عند السرير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حتى البغلاني قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الحميد يعني قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبي الضحى مسلم الفطيم قال حدثنا مسروق الأجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت مفتحة على ظهرها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يصلي إنه تنبت أجل سنين يصلي عليه الصلاة والسلام وهو مكبر ديبانها ديبان رافعة رجليها وقفها رافعتها والرسول يستقبلها، لكن أحيانا تمشتها تحت سرير الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد صفتها، إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام صفتها عنه. معنى هذا أنه يجوز أن المرأة تجيب تحت سريرك الإنسان مستقبلتك ولا تفتح الصلاة حتى لو صارت قدامك الإنسان، لكن جسدها تحت السرير مو فوق السرير، فإنه جائز أن تمد رجليها تحت سريرك الإنسان وأنت تصلي تطوع، فإذا أردت أن تسجد جرت رجليها الحنكة خلاص قصيت في جميع الجانب. الشاهد أن هذا جائز عند التطوعات. أما النبل فمن أولى أن لا يكون قدامك أحد لا رجل ولا امرأة، لا يكون قدامك أحد ملاصق لا رجل ولا امرأة. الفريضة لها أحكام خاصة أنها تبطل بأي شيء سبب من الأسباب. باب من ألقي له وسادة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عاون وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن خالد بن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد عن زيد علي عن عبد الله زيد على عبد الله بن عمرو وحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يبكيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا أصوم فوق صوم داود شكر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. يقول البخاري رحمه الله باب من ألقي له وسادة. من ألقي له مخدة وسادة المخدة. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا خالد الحسن قال حول السند فقال حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد الحسن قال عن خالد الطحان عن أبي كلابة بن زيد الجرمي قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد. أبو المليح يقول أنه دخل مع أبيه زيد على النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يصوم الدهر. عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر كله ولا يفطر ويقوم الليل كله ولا ينام. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على الرجل من الهلاك وأن يصبحه الشيطان، لأن الشيطان لا يمكن أن يستقل حتى يقتل آدم، أما يصبحه بوم ولا يرميه في الأرض، لا يمكن يركض الشيطان والآدم يوافق مع الشريعة، لا يمكن يركض، أما يصبحه بوم يخليه بوم أعماله تبطل، يزيد في العمل يزيد حتى تبطل أعماله. أو يتأذيه فوق بحيث الكفلان ويترك الخلوات وغيرها. تقول أنه أخبر أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر يعني يصوم الدهر كله ويصوم الليل كله فخاف عليه فذهب إليه عبد الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليه فألقى إليه مخدة فألقى إلى الرسول مخدة يريد أن يتكى عليها فترك الرسول وجعلها بينه وبينهم ثم قال لم أخبر يا عبد الله أنك تصوم الدهر وتقوم الليل؟ قال فلا يا رسول الله. قال لا. ثم خمس وأفطر يومين يوم أو يومين. قال يا رسول الله وصيت أفطر ثم عشر ثم كذا حتى وصل إلى صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال كم يوم يكون صوم داود أفطر يوم وصوم يوم. قال لا أريد أفضل لا أفضل من هذا تقوم يوم وتفطر يوم أما أن تقوم الشهر كله تقوم وتقوم الليل كله ما يمكن لا يمكن هذا وله دين وله شريعة. ثم قوم داود تفطر يوم وتقوم يوم معناه أنك أفطرت نصف الشهر وصمت الشهر هذا إذا أفطرت يوم تقويت على صيام بكرة بكرة صمت ثم تقويت الثانية ثم تقويت فمعناه أنك تأخذ قوة في يوم وأنك تقوم في يوم والليل كذلك تقوم ليلة ثم تعلمت الثانية ما تفعل تستريح وتاخذ راحتك، ثم الليله الثالثه تصومها الى اخره. ثم صوم داوود تفطر يوم وتصوم يوم. قال اريد افضل، قال لا افضل من هذا، ما في شيء افضل من انك تصوم يوم وتصوم يوم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام ثم حول الثاني. وقال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم فاحش السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة، أو ليس فيكم صاحب السواك والوسادة، يعني ابن مسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة قال عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال عن علقمة بن وقاص قال الليث غير النخعي، النخعي صاحب ابن مسعود والليثي صاحب عمر رضي الله عنه. فالشاهد انه قدم الشام، علقمة هذا اللي بين يدينا قدم الشام فقال اللهم وفقني لرجل صالح، انظر العلماء والصالحين كيف يتمنى ان يلقى رجل صالح، لانه جاءهم غريب ويريد ان يلقى رجل صالح يتحدث معه، ما يروح الى اي انسان يجلس معه، رجل صالح وفقني اياه. فوفقه الله الى تجردة صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام، فجلس اليه فقال ممن انت؟ قال من الكوفه، يعني جاءه من الكوفه الى الشام او الى دمشق. فقال اليس فيكم من صاحب السر؟ يعني حذيفه بن يمان رضي الله عنه، لانه لا يعلم سر الرسول عليه الصلاه والسلام الا حذيفه رضي الله عنه. ولهذا قال عمر يا حذيفه هل سماني لك الرسول؟ قال لا، ولا أزكي غيرك أحد، ما أزكي غيرك، لأن سر الرسول رجل كيف أمشي سر الرسول؟ الرسول يعطيني سر بأسماء المنافقين وأسماء كذا وأسماء كذا وأقوم أمشي ما أمشي يا عمر، لكن أنت هذه المرة ولا أمشيه لأحد غيرك يا عمر. ثم قال أبو الدرداء للرجل اللي أتاه قال لعلقمة بن قيس قال أليس فيكم صاحب المحرمات والمقدس؟ يعني أن أبو المسعود يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، أذن له الرسول أنه يدخل عليه متى ما رأيت توادي، يعني الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام والباب مفتوح. فقال أبو المسعود إذا رأيت توادي أن أصلي ادخل بلا أذن. فقال أليس صاحب السواد، يعني يدخل بدون إذن، يدخل على الرسول بدون إذن. فوالعصا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال ليس فيكم من أجاره الله من الشيطان، يعني عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أجاره الله من الشيطان، لما قال اشتكى إلى النبي قال اللهم أجره من الشيطان، فأجاره الله من الشيطان. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حاتم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغذى بعد الجمعة. يقول البخاري رحمه الله باب القيلولة بعد الجمعة. القيلولة عند الصحابة رضي الله عنهم بعد الجمعة، ليش؟ لأن الجمعة يذكرون فيها شوية، نحن الآن الجمعة قد تتأخر، اليوم هذا ما نصلي الجمعة حتى تزول الشمس، تروح الشمس إلى الغرب ويبدو الظل إلى الشرق، هم يصلون الجمعة الآن، معناها أنه ما يملك الإنسان تسليم أو تنام حتى تصلي الجمعة، فإذا صليت الجمعة هل حق لك أن تنام أو تستريح أو تسوي شيء، أما قبل الجمعة فلا يملك الإنسان، لا تقول أن نصلي إلا بعد الجمعة. يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير قال العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد أبي حازم الصغير بن سهل بعد سهل بن سعد قال حدثنا قال كنا نقيل وانتقدنا عن ثالث بن سعد الساعد رضي الله عنه قال كنا نقيل قبل الجمعة نقيل شوية بعد الجمعة لأن الجمعة تأتي مبكرة يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى بيوتهم فيقيلون ويتغدون وما إلى ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم يبكرون بالجمعة يقيمون الجمعة مع الزوال نقيل يا يبكر أو قبل الزوال بعد لأن الجمعة تجوز حتى في الصباح الجمعة تجوز أن تصلى حتى في الصباح فيبكرون بالجمعة ثم يذهبون يقولون والظل يقول في حالته الظل إلى الغرب في حالته ما بعد ذلك الشمس أو أنها زالت فالجمعة لا زوال لها معناها أنها تصلى في الضحى تصلى قبل الظهر بقليل تصلى مع الظهر لا وقت لها محدد الجمعة فإذا رد الناس اتفقوا على أن يقدموها قدموها لا بأس بذلك يصليها لأن وقتها وقت العيد وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد إلى بعد الزوال يسمى الجمعة صلي الجمعة في وقت العيد للإنسان فهذا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كنا نقيل بعد الجمعة يصلون الجمعة يقدمون فيها ويذهبوا إلى بيوتهم وينامون إلى العصر لأن الوقت طويل يكون مرتاحين والوقت طويل فينامون ويتغدون وكذلك أما اليوم فلا يجب تنام الإنسان حتى يصلي الناس الجمعة لأنك لو نمت قد تكون تنام عن الجمعة لأنها تفوتك فهم يصلون مع الزوال إلى زالت الشمس اليوم صلوا الجمعة لأنها متأخرة في يوم من هذا باب القائلة في المسجد قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن جبهه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب. يقول البخاري رحمه الله باب القائلة في المسجد الإنسان إذا احتاج إلى نام في المسجد القائلة جاءت إنه في المسجد جاءت حصل ابن عمر ما له بيت إلا المسجد ينام فيه ويقيل فيه وينام الليل فيه ويقيل القائلة فيه ويرقص فيه وغيره من الشباب الذين لا بيوت لهم أو لا يريد أن يذهبوا إلى بيوت من الشباب ينامون في المسجد والنوم في المسجد لا بأس به النوم في المسجد لا بأس به حتى لو احتلم في المسجد جاهز يقدر يغتسل ويرجع لا بأس بذلك جاهز أن النوم في المسجد جاهز بس النوم على الأبواب كما نرى يومنا هذا لا يجوز يجب على المسجد والمسجدين في المسجد أنهم يمنعون النوم لا نساء ولا رجال لا ينامون على الباب لأن الباب قريب المسلمين ولا يجوز أن يسد الباب بنوم نساء أو رجال لا يجوز هذا بل يطردون من باب المسجد واسع كل ناموا جوا ادخل يا حريص ناموا بالروضات في الجوا خارج أن يبعد عن النساء على الرجال كل من الرجال أبعد عن النساء ناموا بالروضات في النساء الحرم واسع الحمد لله الحرم واسع جدا في كل مكان فلا يجوز أن ينام الناس كما نراهم أما في المضافات ما تقدر تجد مرة واحدة من الأبواب دائمين في وسط الأبواب أو جالسين يصلون في وسط الأبواب هذا يجب من الأبواب كلها من الرجال والنساء وهذا لا يجوز وينبغي للحرمين أن تمنع هؤلاء ومنعهم من الجلوس في المسجد والباب يجمعهم الملام كفار سواء كانوا رجال أو نساء. ينبغي للحرمين يجمعون الحرمين أن تمنع هؤلاء وهؤلاء. الحرم واسع واخر عن الباب خلال المسلمين يجدون الإنسان. والشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عائلة فاطمة عليه السلام يزورها فجاءت قال أين ابن عمك علي؟ قالت حصل بيني وبينه شيء. هذا كثير ما يحصل بين المرأة والرجل سلام ثم يزعل ولا تزعل ثم يذهب عنها. ذلك توجي على كان الشيطان ما يجيهم ويفرق بينهم. الشيطان يركض إذا شاف الرجل والمرأة يتخاصمون يركض ويجمع عياله كلهم يلا فرقوا بينهم فرقوا بينهم. ولهذا ينصب ينصب سريره على البحر ثم يجون أولاده ماذا فعلت يا فلان؟ فعلت الله خلاك فلان يجري قال يتوب هاي قال فعلا خلاك يجري يتوب قال فعلا خلاك يجري يتوب قال فعلا قال كذا قال الله ما يجريك حتى فرجت بينه قال آه أنت أنت ولدي أنت ولدي تعال نقصها على فضلك. فالشاهد من صيداء الشيطان إذا حصل خصام بين المرأة والرجل فمن الأفضل من الرجل يقالك أترك على جانب ما يجعل ما يبي مجال للشيطان. فعلي رضي الله تعالى عنه لما تخاصم مع فاطمة ما قدر أن يكلمها يجيب الكلام فيها فرجع ابن حجر خلاص كما راح الجعل وراح خصام فجعت إليه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة فوجدها لحالها وين ابن عمك؟ قالت الله حصل بيني وبين شيء من النساء ذهب ولا حد يسأل. أبدى الرسول عليه الصلاة والسلام أبدى الإنسان يبحث عنه فقال هو في المسجد رسول الله راجعه. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في المسجد ووجده مستلقي ووجد رداءه طايح ووجد عليه التراب وصار عليه الصلاة والسلام يمسح التراب بيده الشريفة. الرسول يمسح التراب عن علي بيده الشريفة يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يقول علي عندي احد من هذا الاسم اللي سماني فيه الرسول عليه الصلاه والسلام عندي احد من هذا الاسم اللي سماني فيه الرسول قم ابا تراب قم ابا تراب اللي يدعو بابي تراب تعال ابي تراب يطرح يناديه رضي الله عنه ينادي الرسول عليه الصلاه والسلام الشاهد من علي رضي الله تعالى عنه يقول ما عندي احد من هذا الاسم الذي سماني فيه الرسول عليه الصلاه والسلام